والبيع باطل غير صحيح. فكيف بهؤلاء الذين يتخلفون عند حراج البقر او الابل او الغنم ويتبايعون بعد النداء الثاني انهم فعلوا محرما والبيع باطل ويجب ان ترد السلعه الى صاحبها وان يبيعها بيعا جديدا على هذا المشتري او غيره، لان البيع الباطل لا يجوز تنفيذه بل يجب فيه رد السلعه الى صاحبها ورد الدراهم الى الذي بدلها. فاتقوا الله عباد الله واسمعوا قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. من الذي قال لكم اسعوا وذروا؟ اليس هو ربكم الذي خلقكم والذي رزقكم وامدكم بنعمه؟ فكيف تعصون ربكم وتبيعون وتشترون بعد نداء الجمعه؟ افلا تستحيون من الله؟ افلا تخشون من عقابه؟ افلا تعلمون ان البيع اذا وقع على وجه محرم فانه لا خير فيه ولا بركه، وانما فيه نقص الايمان وكثره السيئات. وندعو البركات من بيعكم وشرائكم. واعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه في دين الله بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فعليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه، ومن شذ شذ في النار. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعا وطاعه لله ربنا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم عصنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لهم ولاتهم. اللهم اصلح بطانة ولاة امورهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة امورنا غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك، اللهم فابعده عن ولاة امورنا يا رب العالمين، واملا قلوبهم ببغضه حتى يبعدوه عنهم، انك جواد كريم. عباد الله، انما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ان تاخر المطر عن بلادكم ما هو الا بسبب ذنوبكم، فان الله تبارك وتعالى العطاء اليه احق من المنع، ولكنه يمنع لحكمه ويعطيه لحكمه. فلعلكم ترجعون الى الله، لعلكم تستغفرون الله من ذنوبكم، لعلكم تؤدون الحقوق الى اهلها، لعلكم تبتعدون عن ظلم انفسكم وعن ظلم عباد الله. فاكثروا من التوبه والاستغفار، فان الله تعالى يقول على فان نوحا عليه الصلاه والسلام يقول لقومه: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اللهم اسقنا الغيث والرحمه